الخبرة، بمعنى أنها تكون خالية من الموانع الشرعية، من الموانع الشرعية كألا تكون متزوجة. يعني لا يجوز لأي امرأة، أو لا يجوز لنا أن نخطب أي امرأة مباشرة، بل لا بد أن نلاحظ هذا الأمر. كما إذا كانت متزوجة، إذا كانت متزوجة هنا لا يصح خطبتها، والسبب هنا يوجد مانع شرعي كونها متزوجة، أو أن يكون هذا الشرع المانع ليس بشرعي وإنما هو مانع طبيعي كالمعتدة من وفاة. هذا أمر طبيعي يجب العدة عليها وانتظار العدة، والشرع إنما حدد مقدار وقت العدة. طيب الآن ننتقل إلى نقطة أخرى وهي حكم الخطبة. ما هو حكم الخطبة؟ الخطبة لها حكمان، الحكم الأول أن تكون جائزة، الحكم الثاني أن تكون محرمة. فتكون جائزة إذا كانت في وقت، قلنا في النقطة التي قبلها، إذا كانت في وقت يصح خطبتها، فهنا يصح خطبتها، ويصح خطبتها تصريحا وتعريضا، كأن يقول لها أريد الزواج منك أو إني فيك راغب ونحو ذلك، فهنا يجوز خطبة هذه المرأة. لكن يلاحظ نقطة واحدة فقط وهو المحرم لا يجوز له لا أن يصرح ولا أن يعرض بالخطبة. والنوع الثاني قلنا بأنها تكون محرمة، الخطبة تكون محرمة في أحوال كما إذا كانت الخطبة في العدة، سواء كان من طلاق رجعي أو من طلاق بائن بينونة صغرى أو من طلاق بائن بينونة كبرى، هذا إذا كان، أو إذا كان طلاق بائن بينونة صغرى. أما الطلاق إذا كان طلاقا من بينونة كبرى، أو إذا كانت هناك بينونة كبرى، فيصح التعريض دون التصريح، كما روي أن أحد السلف جاء إلى امرأة فقال لا، فأخذ يذكر لها نسبها ومكانته من بين الناس ومكانته من علي رضي الله عنه نحو هذا، فقالت له سبحان الله أو مثلك يقول مثل هذا الكلام، فحتى يعني لا يعطيها فرصة للزيادة وحتى لا تفهمه بشكل خاطئ، قال إنما ذكرت لك نسبي وشرفي فقط، يعني أنا أعرض للنكاح وليس هذا تصريح بالنكاح، فيجوز هنا التعريض دون التصريح. إذن عندنا حكم الخطبة تكون جائزة في حالتين، أولا حالة التصريح، الكل يجوز له أن يصرح بالخطبة ما عدا المحرم، وأيضا الكل يجوز له أن يعرض بالخطبة ما عدا التي يجوز للكل التعريض بالخطبة ما عدا التي تكون مطلقة طلاقا رجعيا أو في بينونة صغرى، فهاتان نعم الأخ الذي يحضر يعني يدخل مباشرة لا يشغلنا، فهذان الصنفان يحرم خطبتهما، يحرم التعريض بخطبتهما وهي المطلقة طلاقا رجعيا أو المطلقة في بينونة صغرى. فعندنا سؤال مهم وأرجو أن تنتبهوا له، ما حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه؟ ما حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه؟ سجلوا هذا السؤال عندكم، وسوف يأتيكم إن شاء الله بإذن الله، سوف ينزل في الموقع هذا السؤال وأريد الإجابة عليه. الخطبة على خطبة الرجل على خطبة أخيه حرام، نعم ما هو الدليل؟ ما هو الدليل يا إخوان؟ هذا الأخ عفيف أجاب وقال حرام، والأخ حسين أيضا قال حرام. أريد الدليل. ما هو الدليل في ذلك يا إخوان؟ طيب أنا أترك لكم هذا السؤال سوى حتى تجيبوا عليه. سجل ما حكم طيب لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ونحو ذلك من الأدلة. لا، المسألة فيها تفصيل، فأنا أريد هذا التفصيل منكم، اعتبروا هذا واجبا. أنتظر إن شاء الله بإذن الله الإجابة عليه. خلاص لا تجيبوا عليه، اتركوه وانتظر الإجابة منكم. ما حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه بالتفصيل؟ بالتفصيل معنى هذا أن هناك تفصيل أرجو أن تذكروها لي. هي ما هي كذا مباشرة حرام، لا، فيها تفصيل، ولذلك أرجو أن تلاحظوا هذه التفصيلات. طيب بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى وهي الرجوع في الخطبة. إذا خطب إنسان إنسانة أو إذا خطب الرجل المرأة رجع في خطبته، إيش حكم الرجوع هنا؟ هذا الرجوع ينقسم إلى أقسام. إما أن يكون الرجوع من قبل الرجل، أو أن يكون الرجوع من قبل المرأة. وأيضا هناك تفصيلات أخرى. هذا الرجوع هل هو بعد الخطبة وقبل العقد وقبل الدخول؟ نحن عندنا خطبة قلنا، وعندنا عقد، وعندنا دخول. الخطبة قلنا هي مجرد كلام، هي غالبا في كثير من الدول على أنها مجرد اتفاق وتفاهم فقط، لا يدخل فيه عقد ولا يوجد شهود ولا يوجد فيه ذكر للمال ولا شيء من ذلك. والعقد هو الذي يحضره الشهود ويكون هناك ذكر للمهر ويحضره الولي ويحضره الزوج، جميع الأركان تكون متوفرة. وعندنا الدخول. إذا عندنا ثلاثة حالات، عندنا بعد الخطبة وقبل العقد، وعندنا بعد العقد وقبل الدخول، وعندنا بعد الدخول. عندنا هذه الثلاثة الأحوال، وأيضا عندنا أن يكون من الرجل وأن يكون من المرأة. النقطة الأولى وهي الرجوع بعد الخطبة وقبل العقد. بعد الخطبة اللي هو مجرد كلام، اللي هو كما يقولون تلبيس خاتم، وقبل العقد. ما الحكم إذا كان من الرجل، وما الحكم إذا كان من المرأة؟ سواء كان من الرجل أو من المرأة، إنما هو عقد لم يتمم، وكأنه كان هناك وعد بإيقاع عقد فلم يتمم، فيرجع إلى الرجل جميع ما قدمه، يرجع إلى الرجل جميع ما قدمه من هدايا ونحوها، إلا الهدايا التي استهلكت فهذه تذهب، أما وحتى لو أصر فإنه يعطى، لكن الصحيح أنه ليس له شيء في ذلك. هذا إذا كان بعد الخطبة وقبل العقد. طيب إذا كان بعد العقد، إذا كان بعد العقد وجاءت الفرقة من المرأة، إيش الحكم؟ هيا أخوان، إذا كان من المرأة وبعد العقد ما هو الحكم؟ إذا جاء من المرأة بعد العقد، لو نحن قلنا الخطبة خلاص انتهينا منها، إذا جاء من المرأة بعد العقد فمعنى هذا أنه أن هذه الفرقة جاءت منها، فهو يشبه الخلع، فترد إليه كل شيء أخذته منه وترده إليه، لأن هذا يعتبر خلعا، ولا يجوز هنا للرجل أن يأخذ منها زيادة عما أعطى. طيب إذا كان من المرأة، إذا كان من الرجل، إذا كان هذا الأمر حصل من الرجل فما الحكم؟ إذا حصل من الرجل، إذا كان بعد العقد، إذا كان بعد العقد وحصل من الرجل، أيضا لا يخلو من حالين، إما أن يكون قد تم لها المهر أو لا يكون قد تم لها المهر. إن كان قد تم لها المهر، إن كان قد تم لها المهر فلها نصف المهر بالعقد، هي تستحق نصف المهر. وإذا لم يكن قد تم لها المهر فإنه يعطيها متعة، كما تسمى، كما يقال تسمى متعة، وهي شيء يعطيها الرجل للمرأة تطيبا لخاطرها. هذا إذا كان قلنا بعد العقد وقبل الدخول، إذا كان من المرأة ترد إليه كل شيء لأنه في بمثابة الخلع، وإذا كان من الرجل، فإذا كان سمي المهر يدفع نصف المهر، وإذا لم يكن قد سمي المهر فإنه يدفع إليها ما يعتبر متعة، يعني تطيبا لخاطرها، لخاطرها الذي انكسر. وسبحان الله، يعني الناس في هذا الزمان يعتبروا مسائل الانفصال في مواضيع النكاح هي مسائل عداوات ومسائل خصومات وأمور عظيمة جدا، بينما لم نرى هذا الأمر من السلف. وللأسف، يعني للأسف الشديد، أننا نجد في بعض الدول الغربية، طبعا عندهم الأمور مهملة، لكن نجد عندهم أن بعض المتفهمين أو بعض العقلاء منهم إذا حصل تفريق بين الرجل والمرأة فإنهم لا يعتبرون هذه المسألة مسألة حرب ونحو ذلك ويكتوي بنارها الأطفال، لا، وإنما يتفقان مثلا كيف يمكن أن يؤسس منزلا، يعني إذا كان الأطفال مع الزوجة فطبعا يذهب الزوج معها ويريان كيف يمكن أن يؤسس منزلا ينفع أن يسكن فيه هؤلاء الأبناء بدون ما يحصل لهم أي ضرر نفسي. وإذا كانوا سوف يسكنون مع والدهم أيضا نفس الشيء، يتفق الزوج والزوجة في هذا الشأن وفي هذا الأمر. ويروى عن الحسن، ويروى عن الحسن أنه كان كثير النكاح، وكان أيضا يطلق، فطلق امرأة وأهداها 50,000. يعني هذا طلقها، المفروض على حسب عرفنا الآن يجعلها فرصة، يعني كما يقولون يجرجرها في المحاكم ويعذبها ويبهدلها ويكون فرصة للنيل منها ومعاقبتها، لكن لا، أرسل إليها هدية، وهذه الهدية أيضا ليست بالشيء اليسير، وإنما 50,000. 50,000 في هذا الزمان تساوي شيء، فما بالكم في ذلك الزمان. فقالت متاع قليل من حبيب مفارق، قالت تلك الزوجة التي طلقها، أي أنها يعني اعترفت بفضله وبأنه كان نعم الزوج لها. ينبغي أن تلاحظ مثل هذه الأمور. طيب، هذا الآن نحن قلنا فيما إذا نحن تكلمنا عما إذا كان الفراق بعد الخطبة، بعد الخطبة وقبل العقد، وإذا كان بعد العقد وقبل الدخول، وقلنا ينقسم إلى قسمين. بعد ذلك نأتي إلى إذا ما كانت الفرقة بعد الدخول. إذا كانت الفرقة بعد الدخول فما الحكم؟ إذا كانت بعد الدخول، إذا كان الفرقة منها فيعتبر هذا خلعا وكأنه تسقط حقها فترد إليه ما دفعه مهرا لها. وإذا كانت الفرقة منه فإن المرأة تستحق المهر كاملا. بقي عندنا نقطة واحدة، وهي إذا ما حصل الفراق بالموت. إذا حصل الفراق بالموت، مثلا توفي الزوج، فإن أهل الزوج لهم الحق في أن يأخذوا جميع ما أعطاه الزوج، لأن الزوج لم يستفيد شيء وعقد على شيء فلم يحصل عليه. وإذا كان الزوج هو المتوفي فإن المرأة تحصل على كل شيء، لأنها هنا هي باذلة لنفسها، والزوج هو الذي كأنه لم يأخذ حقه. وإذا كان بعد العقد فنفس الكلام الذي قلناه في الزوج. إذا كان بعد العقد وقبل الدخول، إذا توفي الزوج فإنها تستحق المهر كاملا، لأنه أصبح لها، وعدم الدخول كأن الفرقة جاءت من قبله. وإذا كانت هي التي توفيت فإنها أيضا ترجع جميع ما أخذت. وإذا كان بعد الدخول فإن الزوج لا يستحق شيئا، لأنه استمتع بها وقع هذا المهر مقابل هذا الاستمتاع، وإذا كان بعد الدخول أيضا من الزوج هو الذي توفي فإن الزوجة تأخذ جميع هذا المال ويكون لها حقا أيضا في الميراث، وأيضا إذا توفيت الزوجة يكون للزوج هنا حق في الميراث. طيب النقطة التي بعد ذلك نتكلم عنها وهي فيما إذا كان في خطبة المرأة، متى تخطب المرأة؟ ما هي السن التي تخطب فيها المرأة؟ هيا يا أخوان، ما هي السن التي تخطب فيها المرأة؟ يا إخوان نريد المشاركة. السن التي تخطب فيها المرأة، طبعا هناك كلام طويل بين العلماء وهناك خلاف بين العلماء في السن التي تخطب فيها المرأة، فيقولون بأن المرأة تخطب يجوز خطبتها إذا كانت إذا بلغت 7 سنوات، ولكن لا يدخل بها إلا إذا بلغت 9، وذلك أخذا من قصة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها من أبي بكر رضي الله عنه وهي ابنة 7 سنوات، ثم دخل بها وهي ابنة 9 سنوات. وطبعا هذه النقطة في هذا الزمان أصبحت مثارا لكثير من الجدل، وأصبح الناس للأسف الشديد يعني تجد رجل بلغ من العمر 60 70 ويتزوج طفلة عمرها 13 عاما و14 عاما وربما قبل ذلك، ويأخذون هذا من قصة سيدة عائشة رضي الله عنها، وينسون المسألة أن هناك فروق في الطبائع وفروق في الأجسام. يعني الآن المرأة التي تعيش في المدينة ليست كالمرأة التي تعيش في البادية. المرأة التي تعيش في البادية وهي ابنة 10 سنوات هذه تكون امرأة مكتملة النمو والنضج ونحو ذلك، يعني هذا الذي نلاحظه. والمرأة ربما إذا كانت في المدينة ربما تصل إلى 24 25، وهي أيضا للأسف الشديد إلى هذا السن ولم يكتمل نضجها، ولذلك ينبغي أن تلاحظ مثل هذه الأمور عند إيقاع العقود. يا إخوان الوقت من متى إلى متى؟ المحاضرة في هذا الوقت من متى إلى متى؟ من الساعة كم إلى الساعة كم؟ الإخوان موجودين ولا شغلوا الأجهزة ومشيوا؟ لا، بداية الوقت إلى ونهاية الوقت. يعني ساعة كاملة من 4:45 إلى 5:45، هذا التوقيت إيش؟ كم الساعة عندكم الآن؟ الساعة الآن بالضبط كم عندكم؟ الساعة كم عندكم الآن؟ الآن؟ لا لا، الآن الساعة كم عشان أنا أعرف أضبط الوقت على ساعتي. الآن 6:30. نعم. طيب. يعني باقي لنا ربع ساعة. طيب شيء جيد. أرجو ملاحظة الأسئلة التي سوف توضع لكم، وإن شاء الله بإذن الله لعلنا نلخص المقرر في مجموعة أسئلة سوف تعطى لكم، بناء على هذه الأسئلة، هذه الأسئلة يعني يمكن أن تساعدكم. مو معنى هذا أن نحذف شيء من المقرر، لا، ولكن تعطى لكم أسئلة، هذه الأسئلة هي تساعدكم في موضوع الاستذكار. وأيضا أرجو من الإخوان أن يقرأوا وأرجو من الإخوان أن يقرأوا المذكرة جيدا قبل حضورهم، وأن يستحضروا الأسئلة التي يمكن أن تشكل بالنسبة لهم موضع استفسار، يذكروها حتى يكون حولها المدارسة، لأن المقرر صحيح أنه طويل ولا نستطيع أن ننجزه بالكامل، لكن في الاختبار جميعه مقرر عليكم يا إخوان، ولذلك نحن نأخذ فيه نقاط نقاط ونسير فيها، لكن الأصل في هذا أنكم تذاكرون وتقرؤون المادة وتحضرون أسئلة. هذه الأسئلة إن شاء الله بإذن الله ما مقدار التأخير الذي حصل؟ يعني أنا اليوم حصل إشكال في موضوع وقت بداية المحاضرة ونهايتها، أرجو من الإخوان يعني نعم، أنا منتبه لهذا الأمر، لكن حصل إشكال في موضوع بدء المحاضرة، ولهذا أتمنى أنكم تعطونا ربع ساعة أيضا حتى إن شاء الله بإذن الله نستكمل الدرس. طيب الآن نحن بعد كذا ندخل في موضوع الولي. موضوع الولي نحن قلنا المرأة أو من شروط أو أركان النكاح ذكرنا منها أنه عند الحنابلة والشافعية والمالكية الولي ركن في النكاح، لكن أيضا هذه الركنية يختلفون فيها بعد ذلك، هذه الركنية يختلفون في مسألتها ويقولون بمعنى أنه لو تولى العقد غير الولي هل يصح العقد أو لا يصح العقد؟ الصحيح أننا إذا اعتبرنا الشيء ركنا فمتى اختل الركن معنى هذا أنه فسد الشيء، يعني مثل أركان الصلاة، إذا فسد ركن من أركان الصلاة معنى هذا أن الصلاة تكون باطلة، وإذا اختل شيء غير الركن فإنه يمكن جبره، الركن إذا اختل يسقط به الشيء، والواجب إذا اختل يجبر، والمسنون لا يجبر، لا يؤثر ولا يجبر. طيب الولي قلنا بأنه شرط في عقد النكاح عند كل من المالكية والشافعية والحنابلة، فالمرأة عندما تخطب تخطب من وليها. متى تخطب المرأة من وليها؟ اختلف العلماء في ذلك، فقالوا منهم من قال بأن المرأة تخطب من وليها إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة، ومنهم من رأى بأنه لا بد أن يكون هناك سن محدد للمرأة تخطب فيه من وليها، وما بعد ذلك فإنها تخطب من نفسها. لكن الحنابلة في هذا الموضوع ربما يضبطون المسألة، أو عندهم تدقيق أكثر في هذه المسألة، وهو أنهم يرون أن الولي ركن في عقد النكاح لا بد منه في جميع العقود، يعني حتى لو قلنا الثيب البكر إنما هي تخطب من والدها أو من تخطب من وليها، ووليها يستأذنها وإذنها صماتها كما جاء في الحديث. أما الثيب فإنها تخطب من وليها ولا بد من أن تتكلم صريحا بالموافقة في النكاح. ثم الثيب قد تكون بالغة وقد تكون غير بالغة، فإذا كانت بالغة فلا خلاف، أما إذا لم تكن بالغة الذين يرون اشتراط السن والبلوغ ونحو ذلك يقولون هنا وليها هو الذي يجبرها في النكاح ولا يستأذنها لأنها صغيرة لا تفهم هذه الأمور. المهم في هذا أن الرجال هم الذين يتولون العقود وأما المرأة فإنها قد تخطب من نفسها فقط لأجل أخذ الإذن منها، وليس لأجل حضورها مجالس الرجال، لأنه كما يقول المالكية، كما يقول المالكية، المرأة الشريفة، المرأة ذات المنصب والمكانة لا يمكن أن تتجرأ وتحضر مجالس الرجال لكي تحضر مثل هذه العقود، وإنما أسافل النساء هن اللاتي يمكن أن يحصل منهن مثل هذا الأمر، ولهذا عندهم إذا وقع العقد صح ولا يفسد بذلك العقد، لكن عند الحنابلة يفسد العقد إذا لم يتولى الولي النكاح. طيب، من هو الولي؟ من هو الولي الذي يصح به النكاح؟ عند الحنابلة الولي هو الوالد أو من يقوم مقامه من وكيل ووصي. عند الشافعية الولي هو الأب، هو الأب والجد فقط، يعني بمعنى اللذان يصح لهما أن يجبر المرأة في النكاح. عند المالكية الولي هو الأب أو من يقوم أو وكيله. عند الحنفية أيضا هو الأب أو من توليه المرأة. فإذا ما حصل نزاع بين الأب وبين الذي توليه المرأة فإنهم يقولون لا، نقدم الولي الذي قدمته المرأة. طيب، هل يشترط الديانة في الولي؟ هيا يا إخوان، هل تشترط الديانة في الذي يتولى عقد النكاح؟ يعني بمعنى أنه مشهور عليه بأنه رجل متدين ومشهور عنه بأنه رجل صالح ونحو ذلك، يعني مثل الإمامة، إذا ولي إنسان إمامة الناس ونحوها فإنهم يقولون ينبغي أن يكون دينا وأن يكون أمينا ونحو ذلك. أحسنتم في إجابتكم لكن الإجابة خاطئة. نعم أحسنت أخ عفيف، لا يشترط فيه أن يكون دينا، لا، وإنما الشرط المهم جدا في مسألة الولي في عقد النكاح أن يكون عارفا بأمور النكاح، يعني عارف يفرق بين أن هذا الرجل سليم مما يمكن أن يضر بهذه المرأة، هذا الرجل لا يتلاعب بهذه المرأة ونحو ذلك. وربما يمكن أن نقول أن الناس الذين هم ليسوا بمتدينين في هذا الزمان هم أولياء جيدين، لأنهم بسبب مخالطتهم للناس أصحاب السوء ونحوهم يعرفون طبائع الناس فلا ينخدعون. ربما يأتي إنسان دين فينخدع بمظهر هذا الخاطب الذي جاء فيظنه رجلا صالحا وهو مع ذلك للأسف الشديد ليس برجل صالح. فيشترط في عقد النكاح أن يكون ملما بأمور الحياة الدنيوية وملما بما يمكن أن يصدر من تصرفات عن هذا الرجل، وهذه نقطة مهمة جدا. الإخوان كلهم قالوا نعم نعم نعم، لا هي ليست بهذه الطريقة، لأنه لو قلنا نعم معنى هذا أنه قد يأتي رجل ويخدع هذا الإنسان المستقيم، لأن الإنسان المستقيم إنما تعامله على أن الناس كلهم مستقيمون، وطبعا المثل الشعبي عندنا معروف كل إناء بما فيه ينضح، فهذا الرجل المستقيم يظن كل الناس مستقيمين ولا يعرف أن هناك أناس يتخبون خلف استقامته. طيب، إذن بالنسبة لشروط الولي في عقد النكاح متفقة مع شروط الولي في بقية الأمور أو يختلف؟ الشروط التي ينبغي توفرها في الولي في عقد النكاح هي التي نفسها ينبغي توفرها في مثلا الولي الذي يتولى النظر على الصغير وعلى اليتيم ونحو ذلك، أو أن هناك خلاف؟ أيضا هذه النقطة تنبهوا لها، ولعله إن شاء الله بإذن الله يأتيكم سؤال عنها في المنتدى بإذن الله. كان يعني عندنا إشكال في موضوع المشاركة في المنتدى أو طرح الأسئلة في المنتدى، إن شاء الله بإذن الله بمجرد ما تحل المشكلة أتمنى من الإخوان أن يتنبهوا لها. نعم ذكرني الإخوان، أنا أضع لكم إيميلي ورقم جوالي، إذا احتجتم لأي شيء بإمكانكم أن تراسلوني على هذا الإيميل. أو رقم الجوال، إذا احتجتم إلى شيء يمكنكم أن تراسلوني على هذا الإيميل وعلى هذا الجوال وطرح الأسئلة التي تحتاجون إليها. أتمنى من في الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله أن يكون الإخوة مستعدين للمشاركة بشكل أكبر، وأتمنى أن أتلقى أسئلة ويكون الدرس عبارة عن أسئلة وأجوبة. لا إذا كان الاتصال من خارج المملكة فأرسلوا إيميلات أفضل من الاتصالات والتكليفات على الإخوة. طيب كل واحد من الإخوان يسجل اسمه حتى أريد أن آخذ الحضور يا إخوان. كل واحد يسجل اسمه حتى آخذ الحضور، وبناء عليه إن شاء الله بإذن الله يكون حساب درجات المشاركة. سريعا نعم هذا ايميل الجامعة، احسنتم. نعم هذا ايميل الجامعة على موقع الاوتلوك، كيف يعني يظنون ان المحاضره معدومه؟ ما فهم يعني ملغاه. ما المقصود بأن المحاضرة معدومة؟ نعم هذا حسين سجلت اسمك، أين بقية الإخوة يسجلون أسماءهم بسرعة؟ لا المحاضرة ما ألغيت، لكن جاء موعدها مفاجئ بالنسبة لي، يعني ما بلغ إلا في وقت متأخر. نعم طيب سوف يتم التنبؤ لمثل هذا ان شاء الله باذن الله في الدروس القادمه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الان فقط اثنين اللي حضروا نفسهم، حسين وسريانو والاخ عفيف. ثلاثه الموجودين فقط. الأخ عفيف والأخ حسين والأخ سريانتو، فقط هؤلاء الثلاثة الذين حضروا أنفسهم. من الرابع الذي معنا؟ ننتظر منكم إن شاء الله بإذن الله الأسئلة في الدرس القادم. وفقكم الله ورعاكم وحفظكم وسدد خطاكم. وإذا حصل تأخير في المرات القادمة نبدأ بزملائكم ألا يستعجلوا، لأنه يوجد إشكال في مسائل فوارق التوقيت ونحو ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.